بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحبتي في الله، نزلنا مع الأسئلة والأجوبة الأصولية على العقيدة الوسطية الشيخ سلمان عليه رحمة الله، كما قلنا ونكرر، لنتعرف على عقيدة السلف الصالح، على عقيدة أهل السنة والجماعة، الحاجة الماسة للعقيدة في هذه الغربة التي نحيا، ولأنها بها ومن خلالها سيحسم لنا الصراع مع الباطل بإذن الله تبارك وتعالى. ما زلنا مع الركن الرابع من أركان الإيمان الست، الإيمان بالرسل عليهم جميعا السلام. تكلمنا في اللقاء السابق مراجعة سريعة حتى يعني نقطع شوط كبير الليلة بإذن الله تبارك وتعالى. تكلمنا في اللقاء السابق عن أهمية الإيمان بالرسل، حاجة البشرية جمعاء للرجوع للرسل والمتمثل في الرجوع لنبينا صلى الله عليه وصحبه وسلم للخروج من النفق المظلم والارتقاء مرة أخرى ولسيادة الدنيا بأسرها. قلنا من خلال التعرف على الرسل سنتعرف على مراد الله عز وجل، وهو تحقيق العبودية الحق له سبحانه وتعالى، لكونهم حازوا الكمال في تحقيق العبودية، نماذج وأمثلة فريدة في كيفية تحقيق العبودية لله تبارك وتعالى. قلنا من خلالهم سنتعرف على طبيعة الطريق وعلى حقيقة الصراع بين الحق والباطل وعلى أسباب النصر والعز والتمكين، وكذا على أسباب الفشل والهزيمة والسقوط. أيضا قلنا من خلال التعرف على الأنبياء والرسل سنتعرف على محاب الله عز وجل وعلى أسباب الحصول على مرضاته والجنة، وكذا نتعرف على أسباب يعني ما يؤدي إلى مسخطه وغضبه وعقابه وناره والعياذ بالله تعالى. من خلال التعرف على الرسل سنتعرف على أسباب السعادة الحقيقية في الدنيا والآخرة، من خلال التعرف عليهم سنعلم عظيم رحمة الله تبارك وتعالى بعباده وفضله عليهم أرسل إليهم الأنبياء والرسل خروجهم من الظلمات إلى النور. كذلك من خلال التعرف على الأنبياء والرسل يعني سنتعرف على يعني المثالية الحقيقية والتي هم أحسن من طبقها وترجمها في كل نواحي الحياة. تكلمنا في المبحث في المرة الماضية عن تعريف النبي والرسول لغة واصطلاحا وعن الفرق بينهما، وذكرنا الخلاف في هذه المسألة بين أهل العلم، وتكلمنا كذلك عن أصول الإيمان بالرسل، من الإيمان بالمرسل هو الله والمرسل وهو يعني النبي أو الرسول، والإيمان بالمرسل به وهو المنهج، والإيمان بالمرسل إليهم وهم القوم الذين بعث فيهم سواء أمة أو للثقلين إلى آخره. كذلك تكلمنا عن وجوب الإيمان بالرسل جميعا، وأن من كفر بواحد منهم كفر بهم جميعا، وذكرنا الأدلة السمعية على هذا المعنى المهم الذي هو من لوازم العقيدة عند أهل السنة والجماعة. ثم شرعنا في الحديث عن لوازم الإيمان بالرسل، أن الإيمان بالرسل لوازم يعني ينبغي أن تكون حاضرة وواضحة وجلية حتى يصح لك الإيمان بالأنبياء والرسل. أولا قلنا الاعتقاد أنه لا يجوز التفضيل بينهم إلا بالدليل السمعي، لأن التفضيل حق لله تبارك وتعالى وحده، لا يجوز لأحد من الخلق أن يفضل بين الأنبياء والرسل، وذكرنا على ذلك الأدلة السمعية وأن التفضيل حق لله عز وجل. وحتى لو ورد التفضيل من الله عز وجل بالدليل السمعي سواء القرآن والسنة لا ينبغي أن يعني يصحب ذلك مثلا عصبية وجاهلية أو تعصب للون أو لغة أو لهجة أو مكان مثلا بعينه، لأن هذا مذموم ومرفوض أيضا. ثم تكلمنا عن الاعتقاد أن عدد الأنبياء والرسل توقيفي يتوقف على الدليل السمعي ولا مجال إعمال العقل فيه، وذكرنا ما صح به الدليل عن أسماء الأنبياء وكذا الرسل. الاعتقاد في بشريتهم، وهذا من الأهمية بمكان أن تعتقد في بشرية الأنبياء والرسل، وأشرنا إلى أنهم تميزوا عن باقي البشر ببعض الخصائص كالوحي والعصمة ويعني كبعض المعاني التي ميزوا بها أنهم خيروا عند الموت بين الدنيا يعني أن يمد لهم فيها أو الرحيل إلى آخره. كذلك تكلمنا أنهم لوازم الاعتقاد أن تعتقد أن دعوتهم واحدة وأن دينهم واحد وإن تعددت الشرائع. تكلمنا كذلك عن الاعتقاد أنهم حاذوا الكمال البشري في الخلقة في الشكل يعني والهيئة وفي الخلق والنسب وفي تحقيق العبودية، يعني حاذوا الكمال في هذه المعاني الجميلة. كذلك قلنا ينبغي أن تعتقد، وهذا من اللوازم، أنهم أشد الناس بلاء، وهذا معنى مهم جدا. كذلك يعني قلنا من اللوازم الاعتقاد أن الله عز وجل هو الذي تولى تأديبهم وتربيتهم على عينه سبحانه وتعالى. والليلة نكمل يعني ما تيسر من هذا المبحث المهم. من لوازم الاعتقاد في الأنبياء والرسل أنهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا فضلا عن غيرهم إلا ما شاء الله. مسألة مهمة جدا، مسألة حيوية، مسألة اعتقادية، يعني لا شك أن الخلل فيها واضح على الساحة الآن من فئات شتى كما ستسمع. فهم أي الأنبياء والرسل لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا فضلا عن غيرهم ممن هو دونهم، يعني في الرتبة والمكانة عند الله عز وجل كالأولياء والصالحين وكالأئمة مثلا كما هو عند الشيعة كما سنبين. فهؤلاء جميعا لا شك أقل في الرتبة عند الله عز وجل من الأنبياء والرسل. فإذا كان الأنبياء والرسل لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا فأولئك من باب أولى. قال عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. وقال عز وجل وإليه يرجع الأمر كله سبحانه وتعالى، يعني لا لأحد غيره، ليس لك من الأمر شيء. والآيات في هذا الصدد في الحقيقة كثيرة جدا. وعليه نقول فإن كان الأنبياء والمرسلين لم يملكوا لأنفسهم نفعا ولا ضرا فما دونهم أولى بهذا. قال عز وجل قل، يعني أمر للنبي صلى الله عليه وسلم، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. يعني لا شك أن هذه الآية وإن كانت موجهة لنبينا عليه الصلاة والسلام لكنها لنا جميعا قيام الساعة، لابد أن نصرح بهذا ولابد أن نعتقد هذا أن الأمر بيد الله وحده سبحانه وتعالى. بل يعني هذه الآية فيها نوع من أنواع التحدي لهم ولمن يدعونهم من دونه سبحانه وتعالى. أيضا قال تعالى ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك إن فعلت فإنك إذا من الظالمين. فهذا الخطاب يعني لا شك قوي وصريح أن الأنبياء والرسل لا يملكون لأنفسهم ولا لغيرهم نفعا ولا ضرا، فمن باب أولى من هو دونهم لابد أن نعتقد فيه ذلك. وهذا معنى مهم جدا جدا، والمولى يؤكده في آيات كثيرة، مثلا إن الذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم إلى آخر الآيات. لذلك نقول مع الأسف الشديد حال كثير من المسلمين بل ملايين من المسلمين الذين يشدون الرحال للبدوي والدسوقي والحسين والسيد النفيس وما شبه ذلك يطلبون المدد، يستغيثون، يعني يطلبون الشفاء، عودة الغائب، شفاء المريض. هذا كله في الحقيقة من الشرك الأكبر والعياذ بالله تعالى. لذلك نقول إذا كان الأنبياء والرسل لا يملكون هذا فمن دونهم حتى لو سلمنا جدلا أن الكل من الصالحين يعني مثلا أهل البيت نحسبه من الطيبين الصالحين، ومن سار على دربهم وعلى نهجهم نحسبه كذلك، ولكن لنفسه لا دخل له يعني الأمور الأخرى، أن ينفع أحد أو يضر آخر إلا بأمر الله تبارك وتعالى. لذلك لابد من بيان هذا للناس وتصحيح العقيدة لهم. كذلك من لوازم الإيمان بالرسل الاعتقاد أنهم لا يعلمون الغيب إلا من شاء الله منهم، يعني لعلها تكون خاصية في بعض الأحوال، بعض الأوقات، بعض الأماكن إلى آخره، لكن على الجملة لا يعلم أحد يعني الغيب إلا الله سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك، يعني صرح بهذا لهم عليه الصلاة والسلام. وقال تعالى: قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. أيضا قال تعالى: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. والله يعني هذه الإشارة مهمة جدا، لذلك جعلها أهل السنة من لوازم الإيمان بالأنبياء والرسل. لماذا نقول ذلك؟ لأن البعض كالشيعة مثلا صرفوا للأئمة الاثنى عشر أنهم يعلمون الغيب وأنهم يتصرفون في الكون، فهذا شرك والعياذ بالله أكبر، هذا لا يليق حتى بالأنبياء والرسل، إلا من ارتضى سبحانه وتعالى في بعض المسائل، في بعض الأوقات، في بعض الأحوال. كيف يصرف للأئمة الاثنى عشر دون الأنبياء والرسل؟ الشيعة يعتقدون اعتقاد كلي أن الأئمة الاثنى عشر يعلمون الغيب ويتصرفون في الكون ويديرون يعني هذا الكون، وما من ذرة من ذرات الكون إلا وتخضع لهم حتى بعد موتهم. هذا كلام طبعا باطل بطلان واضح وجلي، لا يحتاج لكثير كلام. وكذلك بعض المسلمين عندنا من أهل السنة يعتقدون مثلا في الأولياء وفي الأضرحة وفي الجن وفي الشياطين وفي السحرة وفي العرافين أنهم يعلمون الغيب، هذا أيضا إخواني من الشرك. إذا كان الأنبياء والرسل لا يعلمونه فهل يليق أن ينسب لغيرهم؟ كلام باطل بكل معاني الكلمة، ينبغي أن يعني نبينه وأن نحذره ونقول للناس: إذا أردتم أن تؤمنوا بالأنبياء والرسل كما ينبغي فاعتقدوا هذا في منهم لا يعلمون الغيب إلا من ارتضى منهم سبحانه وتعالى في بعض الأحوال، بعض الخصائص، بعض الأماكن، بعض الأوقات، بعض الأزمنة، بعض الأمكنة إلى آخره. أما على الجملة فيعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. أيضا من لوازم الإيمان بالأنبياء والرسل الاعتقاد أنهم بلغوا كل ما أمروا به، يعني هذا أمر مهم جدا جدا تحتاجه في التطبيق العملي لهذا المنهج الكريم المبارك، أن يكون عندك اعتقاد راسخ أنهم بلغوا كل ما كلفوا به وكل ما أمروا بتبليغه، كما قال عز وجل: وما على الرسول إلا البلاغ المبين. يعني هذا من التكاليف ومن الواجبات التي أمروا بها، لذلك نحن نعتقد أنه بلغ عليه الصلاة والسلام. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. إذن ما يستطيع أن يبلغ عليه الصلاة والسلام وهم كذلكم. وفي الحديث المشهور يعني والشاهد منه: اللهم قد بلغت اللهم فاشهد، يعني في حجة الوداع يرفع هكذا إصبعه السبابة ويقول: اللهم قد بلغت اللهم فاشهد، ينظر إلى أعلى صلى الله عليه وسلم. ولكن الهداية بيد الله عز وجل، والناس يتفوتون في القبول والاستجابة والإذعان إلى آخره. نعم. أيضا من اللوازم المهمة جدا الاعتقاد أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين والمرسلين، يعني هذه مهمة جدا حتى يغلق الباب وحتى لا يعني تنصت ولا تسمع لأي يعني كلام أو محاولة من بعده لمن ادعوا النبوة ولا زالون يعني يظهرون، وحتى زمننا هذا ظهر من يدعي النبوة وقد يظهر أيضا في المستقبل، لكن أنت تغلق هذا الباب بحسن اعتقادك أن الأمر قد أغلق وأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الخاتم صلى الله عليه وسلم. فكما سبق وأشرنا أن الكتاب الذي أنزل عليه هو الخاتم والناسخ والمهيمن على سائر الكتب، فكذلك هو صلى الله عليه وسلم الخاتم، فلا نبي ولا رسول بعده، كما قال عز وجل: ولكن رسول الله وخاتم النبيين. هذا قرآن، ما في حديث بعد هذا. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: مثلي ومثل الأنبياء كمثل قصر أحسن بناؤه وترك منه موضع لبنة، يعني طوبة كما نقول، فطاف به النظار، يعني زي ما تقول المهندسين دلوقتي يتفقدوا لينقذوا أو يقدموا ويؤخروا، يتعجبون من حسن بنائه إلا موضع تلك اللبنة لا يعيبون سواها، فكنت أنا يعني تلك اللبنة سددت موضع تلك اللبنة، ختم بي البنيان وختم بي الرسل. يبقى إذن خاتم النبيين في الآية، وهذا دليل سمعي أيضا في الصحيحين أنه خاتم الرسل أيضا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وعند البخاري وكذا مسلم من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه وارضاه، وفيه: وأنا العاقب، اسمع، والعاقب الذي ليس بعده نبي، وعليه فكل من زعم أنه نبي بعده إلى قيام الساعة فهو كذاب. أي واحد يدعي النبوة قلوا أنت مطمئن أنه كذاب، قولا وحيدا لا تتردد فيه. روى مسلم من حديث ثوبان واللفظ للترمذي: وإنه سيكون في أمتي 30 كذابون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. كلام واضح وجلي لا يحتاج إلى كثير كلام. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون صلى الله عليه وسلم. مسألة قد يقول قائل: وماذا نقول في نزول عيسى عليه السلام؟ والآن نحن نعتقد أنه حي في السماء الثانية، سينزل يعني في آخر الزمان ويصلي خلف المهدي ويكسر الصليب ويضع الجزية ولا يقبل الإسلام ويقتل الخنزير وهو الذي سيقتل المسيح الدجال إلى آخر يعني ما سيقوم بعمله. فكيف نقول يعني هل سيكون هو الآخر؟ لازال حيا ورسولنا صلى الله عليه وسلم قد مات. نقول أن عيسى حينما ينزل ينزل تابع لرسالة النبي صلى الله عليه وسلم ولشريعته، لا يقدم فيها ولا يؤخر، ولكنه يكون تابعا لهذه الشريعة الغراء، لهذا الدين العظيم، مكملا يعني دعوة نبينا صلى الله عليه وصحبه وسلم من غير تجديد ولا تعديل فيها من قريب ومن بعيد. ولذلك نقول حينما ينزل لا ينزل كنبي مرسل يعني قوم بعينهم أو للإنس والجن، ولكن ينزل تابع لهذه الأمة المحمدية. أيضا من لوازم الاعتقاد الصحيح في الأنبياء والرسل الاعتقاد أن محمدا صلى الله عليه وسلم أرسل للناس كافة وللجن، فجميع الأنبياء أرسلوا لأقوامهم خاصة يعني في أقوامهم، يعني ورسول الله صلى الله عليه وسلم بعث للناس كافة وللجن أيضا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال: تجمع الاثنين، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. هذا بالنسبة لكل الأمم من بني آدم. وقال الله صلى الله عليه وسلم مبينا هذا: لا يسمع بي رجل من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه. أما أنه بعث للجن فالآيات كثيرة جدا في سورة الجن، وكيف يعني لما صرفوا لسماعه ويتلو حينما عاد من الطائف، وكيف آمنوا به وانطلقوا دعاة الله تبارك وتعالى: ينذر قومهم ويبشروهم بكتاب أنزل بعد موسى يدعو إلى الرشد، إلى آخر هذه الآيات التي تؤكد أنه بعث أيضا للجن صلى الله عليه وصحبه وسلم. أيضا الاعتقاد أن النبوة والرسالة منحة من الله عز وجل، وهذه يعني تحتاج إلى تركيز لأنها مهمة جدا، لأنه قد يعترضك حينما تقرأ وتتوسع بعض الكلمات الخطيرة والتي يعني فيها من الخبث والمكر، فأنت تحتاج إلى معرفة هذه اللوازم لترد على أمثال هؤلاء. الاعتقاد أن النبوة والرسالة منحة من الله عز وجل، فليس هي واجبة عليه سبحانه وتعالى، بل هي رحمة منه لعباده وتفضل عليهم منه سبحانه وتعالى، خلافا لمن؟ للمعتزلة الذين يقولون أن إرسال الرسل واجب على الله عز وجل. هذا عيب، لا يجوز أن نوجب نحن على الله عز وجل، لكن نصحح العبارة إذا أردنا أن نقبلها، فنقول فهذا لا يليق أبدا به سبحانه وتعالى اللهم، إلا إذا قلنا أنه واجب أوجبه سبحانه وتعالى على نفسه رحمة بعباده وفضلا منه، ويعني يعني لإخراجهم من الظلمات إلى النور ولبيان الطريق لهم. نقول ولا تأتي، وهذه مهمة جدا، النبوة أو الرسالة كما يقول الفلاسفة وغيرهم عن طريق التشهي. اسمع هذا الكلام العجيب، يقول النبوة والرسالة تأتي عن طريق تشتهيها وكأنك تستشرفها وكأنك يعني تتعرض لها، هذا كلام طبعا مرفوض. يقولنا تأتي عن طريق التشهي والتمني والرغبة، وأنها تنال لو أنت عملت كده هتجيبها، يعني كأنها يعني إيه بس عايز شوية جهد وأنت تحصل عليها، وتنال بالكسب والجد والاجتهاد وتكلف أنواع العبادات واقتحام أشق الطاعات. هذا كلام طبعا يعني مردود جملة وفصيلة. وكذلك قالوا بالحرص على تهذيب النفوس ورياضة النفس والبدن ولبس الخشن والصوف، كأنهم يقولون لك أنك بإمكانك أن تكون نبيا ورسولا، بس تستشرف يعني تتقشف، تحاول تعمل بعض الرياضات وتعمل بعض التمارين وتعمل بعض مثلا الأنشطة المعينة، ستكون مؤهل أو تكون مستحق لها. نقول لها هذا كلام باطل، النبوة والرسالة إنما هي رحمة من الله عز وجل. نقول بل هي أيضا بعد أن نقول أنها رحمة وفضل منه، هي اصطفاء من الله واشتباع، لا تعرض منك أنت واستشراف، مش كل واحد يتعرض لها هياخدها، مش كل واحد يعني يطلب ترشيح نفسه خلاص يبقى هو اللي يستحق، لا، كل واحد يبذل بعض الجهود مثلا المعينة أو العبادات المعينة والزهد الواضح يستحق، لا، هذه اصطفاء واشتباع من الله عز وجل بعد أن بأنها رحمة، لكن في الحقيقة هي اصطفاء واشتباء، وهذا من جملة معاني الرحمة من الله عز وجل. ولذلك اسمع القرآن، أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا. إذن اختيار واصطفاء من الله عز وجل، كما قال سبحانه وتعالى أيضا في حديث يعقوب ليوسف، وكذلك يجتبيك ربك، يجتبيك يعني يختارك من وسط إخوانك لأنك في هذه يعني المدة في هذا التوقيت على هذا الحال أنت تستحق ذلك بفضل الله وبرحمته. نعم، وقال تعالى لموسى عليه السلام إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، هذا اصطفاء. وقال تعالى اسمع إلى هذه اللفتة الإيمانية الرائعة، الله أعلم حيث يجعل رسالته، يعلم من يستحقها أو من هو القادر على أداء دورها، ولذلك يعلم أين توضع وفي من توضع وكيف توضع. قال تعالى وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، يعني ما وجدوا ما يعيبون على يعني القرآن، فطعنوا في من في شخص صلى الله عليه وسلم على السنة، وعيدين واحد غني وعظيم وله سيادة وقيادة وكذا، لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. من الذي يعني يقسم هذه الأرزاق؟ هذا رزق، النبوة والرسالة رزق من الله عز وجل يعطيه لمن استحقه. باب مهم جدا وباب يعني مفيد فعلا لو ركزنا وانتبهنا له جيدا، وظيفة الأنبياء والرسل، إيش الوظيفة الحقيقية لتنال شرف الانضمام لهذا الركب وأن تسير فيه وأن يعني تكتب في لوحة الشرف وأن تعمل بعملهم وأن تكون من ورثتهم؟ فانظر إلى عملهم الذي اصطفاهم تبارك وتعالى من أجله واجتباهم من أجله وكلفهم به في هذه الدنيا. أولا هم سفراء الله لعبادة، يبلغوهم الأمانة التي حملوها، يعني الله عز وجل حمل الأنبياء ورسل الأمانة فحملوها، ثم جعلهم سفراء له عند خلقه ليبلغوهم هذه الأمانة التي حملوا. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. نعم، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا، هؤلاء الأنبياء والرسل. اتلوا ما أوحي إليك من الكتاب، هذا أمر، يعني هذا دور، هذه وظيفة، هذا عمل، اتلوا ما أوحي إليك من الكتاب. ومع يعني الأمر بالإبلاغ لهذه الأمانة وتوصيلها لخلقه، بيّن تبارك وتعالى أن البلاغ هذا في الحقيقة مبين وموضح بالبيان الشافي والكامل بالقول والفعل، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وكذلك نقول والسنة وحي من الله عز وجل، لأنه ما ينطق عن الهوى صلى الله عليه وصحبه وسلم، وهي منها الشرح والتفصيل والبيان سواء بقوله أو بفعله صلى الله عليه وصحبه وسلم، كما مثلا وقيموا الصلاة والزكاة، صلوا كما رويتون يصلي، خذوا عني مناسككم، هذا كله وضحته السنة وبينته. فقد جاءت الأوامر مجملة، هذا كله بلاغ. وإن يعني نظرنا إلى توجيهات القرآن في هذه المسألة لوجدنا في الحقيقة تركيز شديد جدا، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ، يعني أنت تبلغ وتحرص على أداء البلاغ على أكمل وجه وفي أحسن صورة، أما النتائج فهذه ليست لك، لكنها على الله. نعم، أيضا من وظيفة الأنبياء الدعوة إلى الله بتوحيده وعبادته وطاعته وطاعة أنبيائه ورسله، يعني هذا من جملة الوظيفة، يعني البلاغ هذا كلام مجمل ماشي. طيب البلاغ بأي صيغة؟ مثلا بأسلوب الدعوة إلى الله عز وجل، لأنها يعني وظيفة الأنبياء والرسل، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. لذلك من جملة يعني المعاني التي كلفوا بها في باب الدعوة، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، يعني لعله كان شعار، ما من نبي إلا ودعا قومه لعبادة العجل ونبذ الشرك وعبادة الأوثان إلى آخره. وقد بذل الأنبياء والمرسلون جهدا عظيما في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى بهمة عالية وبطاقة لا نظير لها بلا كلل ولا ملل. أيضا من وظيفتهم التبشير والإنذار، وإن من أمة إلا خل فيها نذير، هذا عمل للأنبياء من جملة يعني معاني البلاغ فعلا، ومن جملة معاني الدعوة، لكن يعني خاصية داخل الكلام الإنذار والطرد الشديد، هذا له فوائد عظيمة جدا. قالوا اقترنت دعوتهم جميعا بالتبشير والإنذار ما بين الترغيب والترهيب، فما أكثر التبشير والإنذار والتحذير على ألسنة الرسل سواء للمؤمنين أو حتى لمن الكافرين، بشروا وأنذروا هؤلاء وهؤلاء، وتجد هذا في القرآن كثير. ولقد اعتنى القرآن كما مر بنا في الحديث عنه بقضية الإنذار والبشارة والترغيب والترهيب، وتكلم فيها باستفاضة، وبين تبارك وتعالى أن جميع الأنبياء والرسل كان هذا دورهم، إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا ورسلا مبشرين ومنذرين، هذه وظيفة الجميع. أيضا من أجل معاني وظائف الأنبياء والرسل، وأريدكم أن تنتبهوا لهذا المعنى، معنى راقي جدا في الحقيقة. قالوا سياسة الأمم بمنهج الله عز وجل وتحكيمه فيهم لإقامة العدل والحق والتحذير من الجور والظلم، ما أروع هذا المعنى، سياسة الأمم والشعوب بمنهج السماء ويعني تحكيمه فيهم بإدارة فائقة، بإدارة مدعمة بالوحي من السماء، بسياسة ناجحة، بسياسة راقية، بيعني عقيدة ضابطة وشريعة حاكمة ومبادئ وقيم وسياج راقي جدا جدا لا نظير له. لذلك قالوا يعني تأمل في هذا المعنى، فاحكم بين الناس بالحق، الحق إيش هو؟ منهج السماء، هذا لا يحتاج الكلام، فاحكم بينهم بما أنزل الله. ولا شك أن سياسة الأمم من أشق المهمات، هذه لفتة رائعة جدا، ولكن سياسة الأمم أمر مش هين، أمر مش سهل، أمر صعب جدا جدا جدا، أن يعني تساس أمة مثلا أو تساس شعب أو تساس شعوب أو تساس أمم أو مجتمعات أو حتى أسر، يا أخي هذا أمر في منتهى الصعوبة. قالوا لماذا؟ لماذا تقول أنه صعب من مهمات صعبة؟ قالوا نظرا لاختلاف الأهواء والشهوات والعادات والأعراف والعقول والأفهام من الناس، السهل والصعب ويعني المندفع والمتسرع ومثلا المتحفز ويعني ضيق الأفق ويعني الذي عنده شيء من البرود والتبلد في الأحساس والمشاعر، الناس يختلفون وهذا أمر واقع. قس أنت على أسرة صغيرة أنت منها، وانظر إلى رب الأسرة، لعلك أنت لو كنت متزوج وعندك أبناء مثلا وتعيش في بيت واحد وشقة واحدة مثلا محلة واحدة، وأنت تطالع ما يدور في هذه الأسرة. الزوجة تختلف عنك في بعض الشهوات والأهواء، بعض العادات والعرف والتقاليد، ماشي، بعض الميول في الفهم، في الاستنباط. انظر إلى الأولاد، تجد مثلا منهم السهل ومنهم الصعب، منهم المكار جدا، زي ما يقول الولد مكار، الولد صعب جدا، ده عصبي، ده كذا، ده فيه كذا. تجد يعني رب الأسرة في الحقيقة مسكين، يعني يكاد يكون يعني في حالة يعني فعلا يرثى لها. ليش؟ لأنه ما يعرف كيف يوازن وكيف يجمع بين أهواء وشهوات الأولاد. ده أهلاوي وده زملكاوي، ده بيحب الأكل الفلاني ده ما بيحبهاش، ده طبعه مع مثلا الجيران كذا والطبع الثاني على النقيض تماما. ففي الحقيقة في حيرة، فما بالك بسياسة شعوب، بسياسة أمم، بسياسة الثقلين الإنس والجن. فالحقيقة يعني أمر فعلا مهم جدا، وأمر يحتاج إلى أن ننظر، لأن فعلا إن بعدنا عن منهج السماء فشلنا في إدارة حتى أنفسنا. مش هنقول لك البيت، لا، ده احنا في عندنا فشل في إدارة أنفسنا. واحد والله هي النفس عايزة إدارة، هتخليها مشروع؟ والله ده مشروع كبير جدا. أنت نفسك شخصيا لو لم تفلح في تعلم فن إدارة نفسك وكيف يعني تسوسها وتروضها وتربيها وتزكيها وتصفيها وتحليها، فشلت في كل شيء. وبالتالي أنت أفشل في إدارة البيت، وأنت أفشل في مثل التعامل مع الآخرين، سواء في الطريق، سواء في المصنع، في المزرعة، في الشركة، في المدرسة، في الجامعة، في مثلا أول مشكلة، أول قضية، أول شيء يعترضك، ففي الحقيقة ستقع في حسبة صعبة جدا. الحل الوحيد منهج السماء الذي نجح به الأنبياء والرسل في سياسة أمم وشعوب على اختلاف، كما قلنا، الأهواء والشهوات والعادات والعرف والتقاليد والميول والأفهام. سبحان الله، أمر عجيب جدا، نجحوا في سياسة هؤلاء على اختلاف أيضا اللغات واللهجات والمسافات ويعني الأزمنة. أمر عجيب يدلك على أنك لن تنجح في السياسة الحقيقية لنفسك ولا لأسرتك فضلا عن باقي المهمات الصعبة إلا من خلال منهج السماء، لأنه الوحيد الجدير والقادر على السياسة السليمة الموصلة إلى بر الأمان بإذن الله تبارك وتعالى. خامسا، إصلاح النفوس وتزكيتها، وهذا من خلال الوحي العظيم. إيش المعنى ده؟ يقول لك إن من وظيفة الأنبياء والرسل، شوف عشان تعرف فن سياسة الأمم والشعوب وفن تربية وتأهيل الأفراد والكفاءات والقدرات، إن الأنبياء والرسل أعطوا قدرة عظيمة جدا على كيفية سياسة النفوس وتزكيتها. ولذلك أنت إذا أردت أن تزكي نفسك تلفش بعيد، ما تروحش بعيد، وما تحسبش حسابات كثيرة، إلجأ بس للسنة وانطرح بين يدي السنة والتزم بمعاني السنة، ستجد التزكية في أجمل صورها، ستجد أنك فعلا قادر على أن ترتقي، لأن المنهج قادر على أن تحيا به الحياة السعيدة. قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري إيش ما الكتاب ولا الإيمان. فلذلك نقول إلجأ إلى السنة ستعرف أنهم فعلا نجحوا. قالوا: فالرسل يعني يعرفون العباد على ربهم وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، يعرفونهم على ما شرع لهم من العبادات من فرائض ونوافل، يبينون للعباد أنواع النفوس، يعني دي أمارة، دي لوامة، دي مطمئنة، هذه معاني إيمانية، والحقوق التي يعني كلفوا بها وكيفية يعني أدائها وكيفية محاسبة النفس وإلجامها. لذلك نقول برعوا عليهم السلام جميعا في ترويض النفوس والارتقاء بها من الحضيض إلى القمة. ولذلك لو قلنا مثلا، تأمل في صحبة الأنبياء والرسل، كيف لما أول ما كلفوا بالرسالة بالنبوة وبعث في أقوامهم وكانوا قد وصلوا إلى نهاية الانحطاط في تلك الفترات المتباعدة، كيف نجحوا من مثل تلك المجتمعات أن يخرج بأناس إلى قمة المثالية كحال أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام. أمر عجيب. من منكم قرأ جاهلية الصحابة؟ لا شك يعني لو تدبرنا وتأملنا صور مفزعة مخيفة مرعبة، هي التي لما أسلمت ارتقت من الحضيض إلى القمة. هذا نجاح باهر من النبي صلى الله عليه وسلم في ترويض تلك النفوس المتوحشة التي عاشت تلك الفترة الحرجة من عمر الأمم والشعوب، فارتقى بهم في فترة قصيرة فأصبحوا بهذه الصورة وبهذه المكانة الرائعة العظيمة. هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل إيش في ضلال مبين، كانوا في ضلال مبين باتباعه ارتقوا. نعم، فلا طريق للتزكية يعني لتزكية النفوس والارتقاء بها إلا عن طريق الأنبياء. حولش لا رياضة نفوس ولا يعني لجوء لتصوف مثلا مغالى فيه، ولا مثلا لجوء لروحانيات مزعومة وأطباء نفسانيين وما شبه ذلك. لا لا لا، القضية محسومة، ارجع فقط إلى السنة ستجد أنك فعلا إذا ما التزمت بها والله ليوم وليلة فقط لا تشعر بأنك ارتقيت فعلا وتغيرت فعلا وأصبحت صورة مثالية فعلا فعلا بلا أدنى نقاش. نعم، أيضا من وظيفة الأنبياء إقامة الحجة لله على خلقه، هذه كانت وظيفة مهمة جدا، يعني اهتموا بها وبذلوا فيها غاية الجهد. قضية مش بلاغ وبس، لا، إقامة الحجة بتوضيحها وتبسطها وتوصيلها وإقامة الأدلة عليها، هذا يحتاج إلى جهد جهيد. مثلا فلا أحد أحب إليه العذر من الله عز وجل، فإنما أرسل الرسل وأنزل الكتب حتى لا يبقى للناس حجة يوم القيامة، كما قال عز وجل رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. خلاص إقامة الحجة. ولذلك يعني يخطئ من قال أن الناس لم تقم عليهم الحجة، لا، الأنبياء والرسل وضحوا لأقوامهم غاية التوضيح والبيان عليهم السلام. ويوم القيامة يأتي سبحانه وتعالى برسله أمام أقوامهم ليثبت أنه أقام عليهم الحجة، فكيف كما قيل وسلم فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير. فلذلك هذه مفصلة، هؤلاء أقاموا الحجة وسيعني تكون المواجهة بينهم وبين أقوامهم، يسأل هؤلاء ويسأل هؤلاء، يعني حتى الأنبياء يسألون هل بلغتم؟ قد يقول قال أليس يعلم أنهم بلغوا؟ نعم، ولكن من باب تبكيت لأقوامهم أنهم فعلا بلغوهم، ولذلك يسأل هؤلاء ويسأل هؤلاء فيعترف حتى أولئك أنهم قد بلغوا. نعم، فصل مهم جدا في الحقيقة، شيق وضروري لطلب العلم ومن أراد أن يعني يرتقي وأن يتعلم عليه أن يعني يهتم بهذا الفصل المهم جدا، دلائل النبوة والرسالة. واحد يقول طيب ايه لازم دراستها؟ ده مهمة جدا جدا جدا، دلائل النبوة والرسالة لا شك يعني لها ثمرات عظيمة جدا جدا ستأتينا تباعا في طيات هذا المبحث الخاص بهذه القضية المهمة. نقول حينما بعث الله الأنبياء والمرسلين لعباده ودعوهم للتصديق بهم وطاعتهم الطاعة الكاملة كما على لسان الأنبياء ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله واطيعون، فكان لابد من بينة على صدق النبي أو الرسول، فجاءت البينات الواضحات على صدقهم، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات. طبعا حتى تكون الأمور واضحة وجلية لابد أن تعلم أن البينات على صدق الأنبياء والرسل كثيرة جدا فضل عز وجل، ونحن نستنبطها من خلال الدليل السامع القرآن والسنة ومن خلال نظر أهل السنة والجماعة في هذه المسألة المهمة. نقول ثم إنها جاءت متنوعة، يعني البينات والدلائل تختلف من زمان لآخر ومن مكان لآخر ومن قوم لآخرين، ولكنها كلها اشتركت في إثبات النبوة والرسالة بالبراهين الساطعة. يعني الغرض منها البيانات دي ممكن تختلف من نبي لآخر من رسول لآخر من زمن لآخر من قوم لآخرين، لكن الهدف من كل البيانات بأنواعها كما سنفصل فيها كان لإثبات النبوة والرسالة ولبيان صدق النبي أو الرسول الذي جاء بها. نقول والناظر في دعوة الأنبياء والرسل بإنصاف وتدبر سيجد نفسه مضطرا، في هذه اللفتة الجميلة لبعض السلف، سيجد نفسه مضطرا للتصديق بها والإقرار أنها حقا من عند أحكم الحاكمين سبحانه وتعالى، وهذا لشموليتها المناهج التي جاءوا بها وفصاحتها واتقانها لكل جوانب الحياة وسائر العلوم السابقة واللاحقة، ولكمال ما حوت من شرائع وعقائد وقيم ومبادئ وأحكام وحدود وبيان مفصل لكل شيء، كما قال على ما فرطنا في الكتاب من شيء. بمجرد النظر في المنهج الذي جاء به الأنبياء والرسل ستجد من خلال شموليته ويعني استيعابه وملائمته وقدرته على يعني سياسة الخلق في حينه تعتقد فعله من عند الله عز وجل، تعتقد صدق النبي والرسول لا تشك فيه أبدا. نقول مثلا انظر إلى القرآن وقد مر بنا، تجد غاية في الكمال خاليا من النقائص والغرائب والعيوب والتعارض، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، لذلك لا خلاف فيه بالله تبارك وتعالى. قال والعقل السديد حينما ينظر إلى ما جاء به الرسل بعين الإنصاف سيقف مبهوتا أمام ما يدعون إليه من فضائل وقيم ومبادئ غاية في المثالية، فلن تجد يعني بدا من الإذعان لها وقبولها. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم في كل شيء إخواني، كما تكلمنا عن هذا في القرآن. سئل رجل أعرابي، ولا شك أن الحكمة يعني فضل ونعم الله عز وجل، فهذا العربي أوتي حكمة عظيمة جدا وكان موفقا يعني ومسددا في إجابته على هذا السؤال العجيب. سئل بما عرفت أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، قال شوف هذه اللفتة الجميلة جدا، قال ما أمر بشيء فقال العقل ليته ينهى عنه، وما نهى عن شيء فقال العقل ليته أمر به. كمال وجمال وروعة ويعني مثالية، يعني امسك كده أوامر النبي صلى الله عليه وسلم كلها وكن منصف في أمر من الأوامر، تقول ممكن تقول ياريته ما أمرش به ياريته نهى عنه، وامسك النواهي كلها تأمل فيها وفي عواقبها وأثرها وإلى آخره، تقدر تقول يا ليته لم ينه عنها؟ تقدر كده تطلع حاجة؟ مش ممكن أبدا، مش ممكن. توفيق من الله عز وجل، إجابة مسددة فعلا، ما نجد بدا من التصديق والإذعان التام. قالوا تدبر ما جاء به من أحكام وحدود وكيف يعني شرعت بهذه الروعة، وكيف أنها الوحيدة الكفيلة لضبط البشر وترويضهم وفرض الانضباط والاستقامة وإيجاد الأمن والاستقرار والأمان في أوساط البلاد والعباد في وسط المسلمين وغيرهم. أقول والله إخواني هذا كلام في غاية الدقة والروعة. إزاي؟ يقول لك أنت امسك منهج الحج وطبقه وشوف الثمرة، ستجد انضباط واستقامة وأمن وأمان واستقرار ويعني حياة مثالية بكل معنى الكلمة، لأنها مرتبطة بعقيدة ومنضبطة بشريعة، ويعني هي تثق في أنها من عند الله عز وجل. إذن ستجد انضباط كامل في كل نوع، حتى غير المسلمين ينعمون بحرية وبحقوق وبواجبات وبأمن وبأمان في ظل تطبيق منهج الله لا نظير له حتى عندهم وفي أوساطهم هم مع بعضهم البعض. هذا أمر لا شك فيه. تعال انظر اليوم للبشرية كيف لما انحرفت وحادت عن مناهج السماء ولم تطبقها، حتى التوراة التي حرفت والإنجيل الذي حرف، ويعني البعد البين والواضح عنهما، ناهيك عن القرآن وعن السنة، وكيف يعني الناس نحوا هذا كله واجتهدوا في سيادة الدنيا بقوانين البشر بزبالات أفكار البشر، وقننوا يعني قوانين وسنوا تشريعات ونحو شريعة رب الأرض والسماوات. إيش النتيجة؟ هل يعني نالوا السعادة؟ هل نالوا الاستقرار؟ هل كانت معاني الاستقامة؟ هل كان الانضباط؟ هل كان الأمن؟ هل كان الأمان؟ أم لازالت البشرية يعني كما تطالعون تعيش في هلع ورعب وفزع وسفك دماء وانتهاك حرمات وتدنيس مقدسات وظلم وجور وتعدي وبغي ومشهد يعني لا يخفى على الجميع؟ ولذلك نقول حتى القوانين التي سنوها مثلا لمحاربة الفساد في نظرهم كالسرقة مثلا والزنا والسكر والعربدة وما شابه ذلك ليست رادعة وليست كافية، ولن تغني أبدا، بل سبب لزيادة هذه المعاني. يعني مثلا الآن في البلاد المتقدمة الديمقراطية والليبرالية كما يزعمون في الشرق أو في الغرب، البلاد العلمانية وما شابه ذلك، إيش وصلت الأحوال هنا هنالك؟ وصل إلى نهاية السقوط، يعني واقع مرير يدمي القلوب بكل معاني الكلمة، والسرقات تزداد. وفي يعني أكبر البلاد تقدم تكنولوجيا تجد أن السرقات بالإكراه في الطرقات وفي الشوارع وفي البيوت وفي المصانع والشركات وما شابه ذلك، والبنوك يسطى عليها في واضح النهار. لذلك نقول لا بديل عن منهج السماء، هو القادر على ردع هؤلاء جميعا. يعني خذ حتى السرقة مثلا، كم يطبقون على السارق من حبس؟ أنا مرة دخلت في الأماكن دي عافاكم الله، وبعدين دخلوا علينا واحد من العيال إياهم دول، فقلنا فرصة دعوة لله عز وجل، أقعد أقعد. إيه اللي جابك يا ابني؟ أنا شيخ وأنا أصلي حرامي. أقول لك فخر كده واحتزاز. طب يا ابني بقالك كم مرة؟ قال لي أقول لك بجد؟ قلت طبعا عايز أعرف منك عشان نقدر نتناصح يعني. فعندي 38 سابقة، يعني اتحبس 38 مرة. قول كل مرة 6 شهور 4 شهور 5 شهور شهر، يطلع القانون مثلا في ثغرات، قانون غشيم يطلع منه بأي طريقة، محامي شاطر يطلع. طب يا ابني ازاي 38 مرة ما اعتبرتش؟ بقول لي بص يا شيخه، أول مرة قلت توبة، وبعدين دخلت فلقيت ناس جوه مدرسين أساتذة قصدي في الحرفة يعني في السرقة. قالوا أصل أنت غشيم البعيد، قالوا دي سرقة برضه أنت عملتها، ده أنت راجل غشيم إزاي؟ قالوا لو عملت كذا كذا ما كانش حد يقدر يمسكك. فطلع يجرب دب وقع تاني، فدخل يا ابني جيت تاني، ده أنت غشيم، ده المفروض كان عملت كذا. فبدأ كل مرة يطوروه ويجددوه وينشطوه وهو يمشي. لا لا، لو لو لو اتقطعت إيده في أول مرة، حد الله عز وجل من الرزق اليمنى من هنا، خليه يا راجل ينسى ويروح سرق تاني مرة، روح تتقطع التانية من هنا، هيسرق التالتة. 38 مرة ده حاجة صعبة جدا. كلموه في التوبة، يقول والله نفسي توب، ادعوا لي ربنا يتوب علي. الشاهد من الكلام لو طبق شرع الله عز وجل كان انتهت القضية بسلاسة وبساطة وبسهولة، وهذا أمر يعني لا يحتاج إلى كثير كلام. معدلات الجريمة في الغرب يعني لا تقارن بأقل دولة مسلمة، وإن كانت الدول المسلمة الآن تطبق قوانين الغرب، لكن وجود الوزع الديني لعله يعني سبب الاستقرار والأمل الموجود عندنا في بعض مثلا المدن والقرى والنجوع وبعض المحافظات. تجد الوزع الديني يعني مؤثر لحد ما، وجود المساجد والمنابر والدعاء والوعاظ إلى حد ما، ما بالك لو طبق الشرع تطبيق كامل. الله المستعان، ندعو الله أن يمتعنا يعني أن يطبق فينا شرعه وأن يحكم فينا كتابه سبحانه وتعالى. نعم، أيضا من الدلائل النظر لأحوال الأنبياء والمرسلين. يعني إيش يعني نقول الدلائل على يعني صدق الأنبياء والرسل من دلائل النبوة والرسالة؟ نقول النظر لأحوال الأنبياء والمرسلين. عايز تعرف أنهم صادقين؟ قول آه. بص بصة سريعة كده على أحوالهم. قالوا في التوجيه يعني، فمن الطبيعي إذا أردت أن تحكم على شخص ما لابد من النظر إلى قسمات وجهه، انظر إلى هذا التوجيه الجميل، ثم إلى أقواله وأفعاله، ثم إلى يعني النظر في أقوال من عاصروه وعاشروه وسمعوه وتربوا معه وعاملوه، فهم أعلم الناس به. يقول لك عايز تعرف واحد، ابدأ من هنا، قسمات الوجه، الأقوال، الأفعال، الواقع بتاعه، الناس اللي عصروه وعشروه تعاملوا معاه وتربوا معاه وصاروا زمنا معه، هؤلاء أعرف الناس به. فإذا أردت أن تتعرف على هذا المعنى فلك أن تنظر يعني في حال أتباع الأنبياء وهم يتكلمون عن أنبيائهم وعن رسلهم كيف كانوا يحكون عنهم، حتى تعلم فعلا أنهم كانوا على صدق عظيم. نعم، نقول بداية لو نظرنا إلى حال الأنبياء والرسل قبل البعثة، أي نبي أو رسول، لا شك أنه كان مميز في وسط قومه، وكان يعني له مكانة عظيمة وواقع فعلا يشهد له الجميع بحسن السيرة وبحسن السلوك وبحسن الأدب وحسن الأخلاق وحسن الأمانة والصدق إلى آخره. هذا يعني يدلك فعلا هم ناس مميزين، مش أي كلام مش أي كلام. نعم، يعني لذلك نقول هؤلاء إذا ما سألنا من عاصروهم وعاشروهم سنعرف كم هم على يعني استحقاق من فضل الله تبارك وتعالى عليهم لهذه الرسالة العظيمة. نقول انظر إلى خديجة رضي الله عنها بنت خويلد، وهي تصف لك موقفا غاية في يعني القوة وغاية في الجمال والروعة، يؤكد هذه الحقيقة أن من عاشر هؤلاء وتعامل مع هؤلاء وعاصر هؤلاء يعرف فعلهم ليسوا إلا من أهل الصدق والمثالية لا يحيدون عنها. لما يعني كان من شأنه ما كان في غار حراء، ولما كان يخلو الليالي ذوات العدد يتعبد، وكانت البداية، فعاد فزعا مرعوبا إلى بيته من يعني لحظات نزول الوحي وهو يقول زملوني زملوني، يعني غطوني غطوني، مرعب مفزع عليه الصلاة والسلام، المشهد لم يكن تعوده ولم يكن يعرفه. فلما دخل عليها وقال زملوني زملوني وزملته، انظر إلى فقهها رضي الله عنها، فحكى لها ما كان معه وقال مما قال، اسم هذه العبارة، إني خشيت على نفسي يا خديجة. قالت كلا، شوف شوف التعبير، طبعا لم تعرف شيء عن هذا الموضوع، ولكن انظر، كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك هذه صفة قبل البعثة، إنك لا تصل الرحم وتحمل الكلا وتكسب المعدومة وتقري الضيفة وتعين على نوائب الحق. يعني هذا معنى رقي جدا، هذه صفات لمن عاصروا وعاشروا تماما. انظر إلى الصديق رضي الله عنه وارضاه، كان صديق النبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية، لما عرض عليه الإسلام ما تلعثم ولا تردد، ولكن بادر، لأنه كان يعرف الرجل قبل بعثته ويعرف ما فيه من صفات وما فيه من أخلاق، فبادر، ما دعوت أحدا إلى الإسلام إلا كانت منه كبوة وتردد ونظر إلا الصديق رضي الله عنه وارضاه. كبوة وتردد يعني ينظر في الأمر يفكر فيه، الصديق لا لم يفكر ولم يتردد ولم تعثم، أسلم فورا على التو والفور. والأعجب من ذلك أن يسلم قرر قومه في هذه المسألة ليصف لك حاله قبل النبوة من خلال كلام قومه وليس من خلال كلامه، فيعني انظر كيف قررهم بهذه المسألة المهمة. صعد على جبل الصفا وصاح بهم وجمعهم جميعا ثم قال، لو أخبرتكم أن وراء هذا الوادي خيلا تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقية؟ قالوا جميعا، ما جربنا عليك من كذب. كانوا يسمونه إيش؟ صادق الأمين. فلما بين ثاروا وأرغوا وأزبدوا وتوعدوا وتهددوا إلى آخر المعاني. وإن شئت فراجع هذا الحوار الراقي الجميل الذي يدلك على يعني معان مهمة في هذه النقطة المهمة، أن ماضي هؤلاء القوم وواقع هؤلاء القوم يؤكد صدقهم بلا أدنى شك. حوار أبو سفيان مع هرقل وجاء فيه عدة أسئلة موجهة من هذا الرجل الذي له من الخبرة والمكانة والفهم. اسمع ماذا يقول لأبي سفيان، هل يكذب؟ قال لا. شوف صدق أبو سفيان رغم أنه عدو لمحمد وأنه مناو ومحارب، لكن يقول الحق. قال لا. قال هل يغدر؟ قال لا. قال أي شيء، إلى أي شيء يدعو؟ يدعو ليش؟ قال يدعو إلى عبادة الله وعدم الإشراك به وترك ما كان يعبد الآباء والأجداد من دون الله. قال وبماذا يأمركم؟ بيش يأمر؟ قال بالصلاة والزكاة والصدق والعفاف والصلة. انظر إلى الأشياء التي يأمر بها، فانظر إلى إجابة هرقل وتأمل فيها جيدا. قال إن كان ما تقوله حقا فسيملك موضع قدمي هاتين، وقد كنت، هذا هرقل، أعلم أنه خارج، أي نبي آخر الزمان، ولكني لم أكن أظن أنه منكم. إلى أن قال ولو كنت عنده لغسلت قدميه. قال العلماء لولا أنه ظن بملكه لأسلم، وقيل لولا أنه خاف من بطانته لأسلم، خشي على نفسه أن يقتل. فهذا الرجل يقول هذه الكلمات إنصاف غاية في الإنصاف، هذا حال النبي عليه السلام وقد كان والحمد لله رب العالمين. واللطيفة هنا، ولكن لم أكن أظن أنه منكم، يعني كان فارس الروم يعرفون العرب كانوا في ذي القيمة، لا ذكر ولا مكان ولا حضارة ولا علم ولا نظام ولا أخلاق ولا سلوكات ولا شيء خالص، ما كان أحد يتوقع أن يكون منهم نبي، والرجل يعرف عنده علم يعني يقرأ وجمع الأدلة يقول أنا كنت عنه خارج، يعني هذا نبي يعني زمان نبي آخر الزمان، لكن ما كان يتوقع أنه من هؤلاء القوم. سبحان الله، هؤلاء هم الذين ارتقى بهم صلى الله عليه وصحبه وسلم فوصلوا لهذا المستوى العظيم. نعم، وهذا خبر جميل أيضا. حبر من أحبار يهود كان منصفا لما سمع بمقدمه إلى المدينة انطلق لينظر إليه، وعبد الله بن سلام رضي الله عنه أسلم بعد ذلك، كان عالم من علمائهم. قال لما قدم صلى الله عليه وسلم المدينة جعل الناس يستقبلونه، أو جفل الناس يستقبلونه، فجفلت معهم أي أسرعت معهم نحوه في الاتجاه الذي ذهبوا إليه، أنظر إليه فلما رأيت وجهه علمت أن وجهه ليس بوجه كذاب. تنظر في أقوالهم أفعالهم تصرفاتهم إلى ما يدعو تعرف فعلهم كانوا على صدق. يقول وكان أول ما دعا إليه كذا، وذكر الحديث المشهور. نعم، حديث صفية من المؤمنين، ويعني أنتم تعلمون صفية بنت من؟ حي بن أخطب زعيم من زعماء اليهود. تحكي الموقف الذي دار بين أبيها وعمها، فتقول لما نظر لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسأله عنه أهو هو الذي عندنا في التوراة يعني كما سيأتينا في المبشرات، قال نعم هو هو، نفس الصفات ونفس المعاني. قال وماذا تقول فيه؟ قال عداوته ما حيت، خسئت يا عدو الله. هذا يعني دليل واضح وبرهان بين على صدقه. إذن الذين عاصروهم وتعاملوا معهم تحدثوا عن صفات مثالية من صدق وأمانة ووفاء وحلم وتواضع إلى آخر هذه الصفات الحميدة، التي يعني هي في الحقيقة بيان يؤكد صدق هؤلاء الأنبياء وأولئك الرسل. نعم، ومن دلائل النبوة والرسالة أن الناظر في حياة الأنبياء والرسل يجد أنهم من أزهد الناس في الدنيا وفي متاعها الزائل، فلم يدعوا أحدا من أجل أجر أو عرض من عروض الدنيا، بل دعوا الناس من أجل الله تبارك وتعالى وحده سبحانه وتعالى لا شريك له. وهذا شعار من مرفوع كما في القرآن العظيم، ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله، وفي الآية الأخرى وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. فجميع الأنبياء في الحقيقة كانوا زهاد في الدنيا، عشان بس ما حدش يقول ان هم يعني هذه الدعوة تطلب ملك أو سيادة أو شرف أو قيادة، لا لا لا أبدا، كانوا فعلا زهاد ولم يفعلوا يعني ما ألصق بهم من هذه التهم انهم يريدون ملك أو سلطان أو جهل. النبي صلى الله عليه وسلم رفض، يعني كما جاءوا لعمه وقالوا إن أراد ملكا ملكناه، وإن أراد يعني شرف سودناه، وإن أراد مالا جمع له حتى يكون أغنانا إلى آخر المعاني. قال يا عم والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر يعني في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته إلى آخر الحديث. فالقضية مش قضية منصب ولا جاه ولا سلطان ولا ملك ولا شرف، لا أبدا، القضية قضية عبودية. والدليل الأعظم أنهم زهدوا في الدنيا. سيدنا نوح كم مكث في الدنيا؟ ها؟ لا غلط، 1050 غلط، ده عمر الدعوة فقط 1050، هذا عمر الدعوة. كم عمره؟ نسكت نسكت نسكت عنها، لأن في أدلة وأثار كثيرة أغلبها من الإسرائيليات، نسكت نقول هو عمر الدعوة فقط 1050، الباقي الله أعلم، هذا أسلم. طيب إيش يقول عن الدنيا؟ يقول لك ككوخ له بابان، دخلت من واحد وطلعت من الثاني. رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتأمل هذا المعنى، كم كان يزهد في الدنيا، كم كان يزهد فيها صلى الله عليه وصحبه وسلم، مالي وللدنيا، إننا إلا كراكب قال تحت ظل شجرة ثم تركها وراح. قال يعني إيش؟ من القيلولة، يعني أي شوية تحت الشجرة عشان تعدي فترة الحر، هذه هي الدنيا. وكان يقول صلى الله عليه وسلم ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. تشبيه عجيب، الدنيا في الآخرة زي ما تحط صبع كده في البحر وتطلع شوف كم نقطة بالنسبة للبحر أو للمحيط كم تساوي، لا شيء طبعا لا وجه للمقارنة. وكان يحقر مشان الدنيا ولو كانت تساوي جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. وكان يقول عليه السلام ليبينه لم يأتي للدنيا ولم يعني تكن همه يوم أيام الدنيا، ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولا وعالما أو متعلما. لذلك نقول لم يكونوا يعني يجمعون للدنيا، بل كانوا يطلبون الأجر من الله عز وجل. ومن دلائل النبوة والرسالة بشارة الأنبياء والرسل السابقين باللاحقين لهم، يعني هذه دلائل متوارثة موجودة موجودة ومدونة ومسجلة وموجودة، ونحن عندنا يعني المصدر الأوثق القرآن العظيم الذي يحكي لنا هذا، فهذا أمر متفق عليه لا جدال فيه، بشارة الأنبياء السابقين باللاحقين موجودة في القرآن وهي بكثرة كما سأبين لك، ولنبينا صلى الله عليه وسلم النصيب الأوفى والحظ الأوفر منها صلى الله عليه وصحبه وسلم، يعني لا شك أنه نال النصيب الأوفى من هذه البشارات، بل جزم كثير من أهل التفسير كما في هذه الإشارة المهمة جدا أن جميع الأنبياء والمرسلين أخذ عليهم العهد والميثاق من الله عز وجل إنهم أدركوا محمدا صلى الله عليه وسلم أن يؤمنوا به ويتركوا شريعتهم لشريعته، وهذا يعني في كتب التفسير يكاد يكون مجمع عليه في قوله تعالى إذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين. قيل هذه في جميع الأنبياء والرسل أخذ عليهم العهد إنهم أدركوه يسلم له الأمر ويترك ما هم عليه من شريعة ويدخل في شريعة، مع علم الله عز وجل الأزلي الشامل المحيط أنه هو الخاتم، ولكن هذا فيه إشارة إلى مكانته وعظيم فضله. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كما عندنا وهو مشهور ومعروف دعوة إبراهيم وبشارة عيسى عليهما السلام، فعن العرباض بن سارية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني عند الله مكتوب خاتم النبيين وإن آدم لمجندل في طينته، وسأخبركم بأول أمري دعوة إبراهيم وبشارة عيسى ورؤيا أمي التي رأت حين وضعتني أنه خرج لها نور نور أضاءت له أو أضاءت لها منه قصور الشام. صحح الشيخ الألباني في شرح السنة قال هذا الحديث صحيح، ويشهد لدعوة إبراهيم الآيات وكذا دعوة إسماعيل إذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم، إلى أن قال ربنا وابعث فيهم رسولا منهم نعم يتلو عليهم آياتك وعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم، فكان هو صلى الله عليه وآله وصحبه وآله وسلم. كم مضى من الوقت؟ ساعة بالضبط. عندكم استعداد نخلص الليلة تاخدوا نص ساعة كمان؟ هتبقى كتير عليكم طبعا، أرى أنها ستكون كثيرة. طيب أنا سأحاول يعني أعجل حتى يتم البحث ونشير إلى المراجع فيه إن شاء الله تعالى سريعا إن شاء الله، استحملونا لعلنا لا نتقي بعد هذا اليوم. يعني نقول بشارة موسى عليه السلام وعيسى ثابتتين أيضا في القرآن وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم كذلك عنهما وهما في التوراة والإنجيل، ولكن يعني اليهود والنصارى كتموا ذلك عليهم من الله ما يستحقون. من جملة الإشارات في القرآن التي تؤكد أنه يعني بشر به في كتب بني إسرائيل السابقة جميعا قوله تعالى وإنه لفي زبر الأولين أي في صحفهم وكتبهم، وكانوا جميعا يعلمون هذا ولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. نعم هذا مشهور، وقال تعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمية الذي يجدونه إيش مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. وقد وردت إشارات كثيرة أنا سأتيك بنصوص من عندهم تأمل فيها جيدا مهمة جدا، فيها بشارات واضحة بنبينا عليه الصلاة والسلام. في التوراة مثلا في سفر التثنية الإصحاح 18 آية 18 و19 اسمع ماذا تقول، هذه في التوراة قال الله لموسى أقيم لهم أي بني إسرائيل نبيا من وسط إخوتهم مثلك وأجعل كلامي في فمه، خلي بالك من الكلام حنوضحه، وأجعل كلامي في فمه فيكلمهم بكل ما أوصيه به ويكون أن الإنسان الذي لا يسمع كلامي الذي يتكلم به باسمي أنا طالبه، يعني أنا الذي سأخذه. إيش الدلالة هنا؟ وجه الدلالة أوضح لك هذه الآيات من التوراة. أولا فيها أن محمد صلى الله عليه وسلم من ولد إسماعيل، ولا من ولد من؟ ولد إسماعيل، ماشي. وبنو إسرائيل من ذرية إسحاق، وإسحاق أخو من؟ أخو إسماعيل، وهما ابني إبراهيم. وهذا في قوله تعالى نبيا من وسط إخوتهم، ورسول الله من أوسط العرب نسبا، بالأدلة الصحيحة التي عندنا. ثانيا قوله مثلك أي صاحب الشريعة، مثل شريعتك، بل هي المهيمنة والناسخة لها كما سبق وأسلفنا. وثالثا ورسول الله هو الذي جعل الله كلامه في فمه، حيث كان أميا لا يقرأ ها ولا يكتب. يعني إيش في فمه؟ يعني كان ينزل جبريل عليه السلام بالكلام عليه السلام فيحفظه ويلقيه على أصحابه ويدعوهم إليه من غير الكتابة والحق خاص. يعني إيش؟ هذا دليل على هذا المعنى، كلامه في فمه، حيث كان أميا لا يقرأ ولا يكتب من الصحف كالآخرين، ولكن كان يأتيه الوحي كما قلنا فيحفظه ويبلغه صلى الله عليه وسلم. وبنو إسرائيل مطالبون باتباعه والإذعان له، وهذا عندهم كثير كما قلنا، ولكن هم الذين تمردوا. نعم. وأما عن بشارة عيسى عليه السلام وذكر نبينا وردت في القرآن وعندنا أصدق كما تعلمون، إذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. وفي الصحيح، في الصحيح عند البخاري يعني، أن أحمد من أسماء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فعن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لي أسماء، أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب. نعم. وهذا يعني أيضا أثر يشهد بشهادة رجلين من أحبار يهود عن بعض البشر عن نبينا صلى الله عليه وسلم. أورد الدارمي عن عطاء عن ابن سلام، عن عطاء بن سلام وعن كعب، وهما من علماء بني إسرائيل وقد أسلما، يقول هذا الأثر أنهما قال نجد مكتوبا في التوراة، من علماء بني إسرائيل ولكن أسلموا الحمد لله، نجد مكتوبا في التوراة محمد رسول الله عبدي المختار، لا فظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق، ولا يجزي بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويغفر، مولده بمكة وهجرته بطيبة وملكه بالشام، أمته الحمدون يحمدون في السراء والضراء، يحمدون الله في كل منزلة، رعاة الشمس بتبع الشمس والأوقات، يعني رعاة الشمس يصلون إذا جاء وقتها، يتوضؤون على أطرافهم زي أركان وضوء نحن عارفينها، مناديهم ينادي في جو السماء، صفهم في القتال والصلاة سواء، لهم بالليل دوي كدوي النحل. في المشكاة بسند حسن إن شاء الله. شوف هذا كلام يؤكد فعلا ويوضح فعلا. نقول ومن دلائل النبوة والرسالة أيضا، وهذا من الأشياء المهمة، نصرة المولى تبارك وتعالى وتأييد الأنبياء ورسله على أعدائهم، رغم كثرة الأعداء وتمكن الأعداء وإمكانيات الأعداء، وأحيانا كان يكون النبي وحده أو معه قلة يواجه أمة عاتية متجبرة، ومع ذلك كان ينصر في العاقبة كما بين تبارك وتعالى، خذ مثلا إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد إلا تنصروه فقد نصره الله إلى آخره، إذا خرجه الذين كفروا ثاني اثنين ثم في الغار، قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة المتقين، قال عز وجل هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق يظهره على الدين كله، والله يعصمك من الناس إن كفيناك المستهزئين. هذا كله يقولون إشارات على أن الله عز وجل نصرهم وأيدهم رغم قلة العدد وضعف الإمكانيات، مع كثرة العدو وتمكنه نصرهم سبحانه وتعالى، فلا شك أن هذا يدل على أن الله معهم، هذا يدل على صدقهم وعلى يعني قدرتهم. نعم. أيضا لو نظرت إلى القصص وتدبرت في قصص الأنبياء لوجدت كيف فعلا ترجمت هذه المعاني، وكيف أنهم جميعا نصروا بأقل إمكانيات على عدوهم الذي كان يتفوق في العتاد وفي العدد. ومن أعظم دلائل النبوة التأييد بالمعجزات والآيات. آخر إن شاء الله شيء في المبحث، بس في غاية الأهمية لرفع الروح المعنوية كما يقولون ولزيادة الإيمان واليقين. من أعظم دلائل النبوة التأييد بالمعجزات والآيات. فكما سبق وأشرنا أن الله تبارك وتعالى لما أرسل رسله إلى عباده ليعبدوه وحده ولا يشرك به شيئا ويدع ما كانوا يعبدون من دونه، ثار الناس في وجوههم واعترضوا عليهم وحاربوهم، فأيد الله رسله بالآيات الدالة على صدقهم وصدق ما جاءوا به. كما قلنا وقد أرسلنا رسلنا بالبينات الواضحات، والمعجزات والآيات كثيرة جدا ومتنوعة تختلف باختلاف الزمان والمكان كما قلنا. والحكمة من التأييد بالمعجزات إعانة الأنبياء والرسل في مواجهة أقوامهم ومن يحاربهم، كيعني إقامة على إقامة الدليل على صدق الأنبياء والرسل ورحمة بالخلق. نعم، لا شك أن الآيات المعجزات كثيرة جدا ومتعددة، ويعني في الحقيقة النظر إليها من خلال القرآن في الحقيقة ينبغي أن نكون فعلا كأننا ننظر إليه الآن. يعني نحن لما نمر مثلا على بعض المعجزات التي أعطيت لبعض الأنبياء والرسل ينبغي إخواني أن نتأدب وأن نرتقي وأن نحمد الله عز وجل على العافية. هؤلاء القوم مع عظم هذه المعجزات في حينها في وقتها في يعني إمكانيات القوم والواقع الذي كانوا فيه، كانت معجزات باهرة تلوي الأعناق فعلا تؤثر فعلا، ومع ذلك لم يؤمنوا ومع ذلك أصروا على الكفر والعناد والاستكبار. لما أنت تنظر إليها من خلال القرآن وأنت مصدق بكل ما جاء في القرآن ينبغي أن تقول كأني أنظر إليها رأي العين، ويزداد بها إيمانك ويقينك وتزداد بها تصديق وسمع وطاعة وعمل وانضباط، لأنها من الأهمية بمكان. نعم، لأنها كانت بتأييد من الله تبارك وتعالى. نقول تعريفات مهمة لقضية المعجزة. نقول أولا الآية قالوا هي العلامة على الشيء، والمعجزة قالوا أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي، وهي علامة على صدق من جاء بها أنه نبي ورسول. تعريف آخر قالوا هي أي المعجزة ما يجريه الله تبارك وتعالى على أيدي الرسل والأنبياء من خوارق العادات التي يتحدون بها العباد بدعوتهم الله عز وجل. أما الكرامة هذا تعريف وسيأتينا التفصيل. أمر خارق للعادة غير مقرون بدعوى النبوة ولا هو مقدمة لها، يظهر على يد عبد ظاهر الصلاح ملتزم يعني متابع للنبي صلى الله عليه وسلم، كلف بالسمع والطاعة مصحوب بصحيح الاعتقاد والعمل الصالح. يعني علم بذلك العبد أم لم يعلم؟ يعني صاحب الكرامة قد لا يعلم بها وقد يراها الناس فيه، وهي ليست دليل على النبوة ولا مقدمة لها كما قلنا. نعم، وقد تكون والعياذ بالله استدراج ومكر بصاحبها ثم تسلب منه، وهذه يعني سيأتينا التفصيل فيها. الخوارق من باب البيان والأحوال الشيطانية حتى لا تختلط بالكرامة حتى تستطيع أن تفرق. نقول الخوارق والأحوال الشيطانية هي أمور خارقة للعادة تقع على أيدي أناس على كفر أو شرك أو فسق أو طغيان يظنها الجهال كرامة، وإنما هي فتنة عظيمة ضل بسببها خلق كثير، وسيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى بيان عقيدة السنة والجماعة فيها وبيان الفرق بين الكرامة والخوارق الشيطانية وكيف تتعرف على عقيدة أهل السنة والجماعة في هذا الباب. يعني أنا أريد أن ألفت نظرك بس إلى بعض المعجزات سريعا حتى لا نطيل لنأتي لبيان عقيدة السنة والجماعة في الكرامات والخوارق الشيطانية. يعني انظر مثلا لمعجزة صالح عليه السلام كيف لما دعاهم وتمردوا عليه وحاول ولم ييأس وكرر ونوع، في النهاية طلبوا على سبيل التعجيز عايز نؤمن بيك، هذا عز ما يتمنى، أمر ربك فليخرج لنا من هذه الصخرة التي أمام النادي الذي يجلسون فيه ناقة بهيئة كذا وصفة كذا، ويكون لها مثلا كذا وكذا من الصفة، فيها لبن ولها فصيل يتبعها يعني قعود لها يعني. فقال إن أنا فعلت ذلك تؤمن بالله؟ فقالوا نعم. فظل يدعو يتضرع ويتذلل الله عز وجل ويعني يبكي ويكثر الدعاء، شفق بقومه. فخرجت الناقة من الصخرة على نحو ما أشاروا، على نحو ما طلبوا، ولكن كانت إيش العاقبة؟ كفروا بها وعقروها، وكانت المصيبة أن أخذوا أخذ عزيز مقتدر. انظر إلى هذا المعنى، وأنت تنظر إلى القصة الآن وأنت مصدق أن الناقة خرجت من الصخرة فعلا على نحو ما طلبوا فعلا بنفس الكيفية فعلا، ولكن لم يؤمنوا. سبحان الله، إيه العقول دي؟ ده أمر عجيب جدا. خذ مثلا يعني عندك مثلا من المعجزات معجزات إبراهيم عليه السلام، تأمل في القرآن وكيف تكلم فيها، سلب خاصية الإحراق من النار، وهذا لا شك يعني نؤمن به ونصدق به عندنا في القرآن، يرفع الروح المعنوية، ومع ذلك لم يؤمنوا به. يعني لما جمعوا الأمر على تحريقه وجعلوا الحبوة بين جبلين واستمر يجمع الحطب لأكثر من شهرين وقد النار وعجزوا على الاقتراب منها وضعوا في المقلاع والقوا فيها، استمرت عليه مشتعلة أكثر من 40 يوما، لما انتهت وخبت خرج من وسط الرماد أكثر حسنا وجمالا، لم تأكل إلا قيوده، حتى الثياب لم تأكله. سبحان الله، ومع ذلك لم يؤمن إلا قلة، يعني سارة ولوط، يعني أعداد تعد على صوابع اليد الواحدة. سبحان الله، إيه الناس دي؟ لكن أنت تنظر كأنك ترى المشهد. إحياء الطير بإذن الله، طبعا قصة إحياء الطير موجودة في سورة البقرة. تأمل، قال ربي أرني كيف تحيي الموت، قال ولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، لأعرف كيفية الإحياء، لكن أنا لا أشك في قدرتك على الإحياء، ولكن هذه سترفع الإيمانيات، فأنت اجعلها ذلك كذلك، ترفع إيمانياتك حينما تنظر إلى الكيفية. خذ 4 من الطير واجعل كذا وكذا وفرقها واجعلها متناثرة على الجبال، ثم ادعون يأتينك سعيا، سعيا يعني بيمشوا مشي سريع شوية، مش طيران عشان ما إيه تخبطوش ببعض أو بغيرهم يخش فيهم، لا بيمشوا كده واحدة واحدة. أمر عجيب، معجزة، ومع ذلك يعني كثير من الناس يمر على هذه المعجزة يظن أنها كانت يعني في وقتها في زمنها، لكن هي لك لترتقي وتتقوى. معجزات وآيات موسى عليه السلام عظيمة جدا ومؤثرة جدا وكثيرة جدا. آيات موسى المشهورة كانت 9 آيات، ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات، اللي هي العصا، وهي من أعظم آياته، اليد كان يدخلها في جيبه ثم يخرجها فإذا هي بيضاء من غير سوء تتلألأ كالقمر من غير برص ولا بهاق. السنين هو القحط والجدب وقلة المياه، نقص الثمرات هي أن الأرض تمنع خيرها ويصاب ما يخرج منه بالأفات والجوائح. الطوفان يعني زيادة المياه عن الحد حتى تهدم البيوت والزروع، يأكل الأخضر واليابس. الجراد أقبل عليهم بكثرة فلم يدع لهم خضراء ولا يابس، كان الجراد يخش عليهم ما يسيبش حاجة لا ناشفة ولا خضر زي ما يقول. القمل حشرة صغيرة جدا مؤذية كانت في أجسادهم وثيابهم ودورهم وطعامهم وشرابهم وفي كل مكان بكثرة حتى لا يعني تطاق معها الحياة. بعض العلماء يقول عليه البرغوث، ده أنت لو دخل برغوث واحد في جسمك ما تنامش طول الليل، إيه رأيك لو سلط عليك البراغيث في جسمك كله، في الأوضة، في أوضة النوم، وفي الصالة، وفي الشغل، وأنت ماشي في العربية، وأنت بتاكل، وأنت بتشرب، وأنت بتصلي، هتعرف تصلي؟ برغوث واحد بس والله يخليك تلف شمال زنبور، فما بالك بتسليط البراغيث إن كانت هي، أو قيل السوس في أثر آخر. الضفادع، الضفادع اللي إحنا عارفينها دي، سلطت عليهم بأعداد طبعًا مهولة ملايين، فكانت تدخل عليهم في طعامهم وشرابهم فنغصت عليهم حياتهم. يقول الله ضفادع، بقول لك أن تخش في كل حاجة، يرفع مثلا غطى الحلة تخش فيه، الكوز تخش فيه، اللي يفتح حالك وتروح داخل فيه، تخيل ما بتضحكوا أنتوا، بس ده عقاب، عقوبة من الله عز وجل، آية من آيات الله تبارك وتعالى. الدم أيضا كان في كل شيء، في الطعام والشراب والطرق والمضاجع، حتى في يعني الأبار والأنهار. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون، فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. يعني معجزات موسى في الحقيقة كثيرة جدا، منها العصا، فقل نضرب بعصاك إيش البحر فانفلق، ومع ذلك سبحان الله لم يؤمنوا، ودخل فرعون المتمرد الضئيل الجبار المتكبر يعني جيشه الذي خدعهم فأطعوه، استخف قومه فأطعوه، قال هذا البحر انفلق لي لأدرك هذا الآبق، مش يفكروا يوزنوا ينظروا في حياة هذا وحياة ذاك، لا، فصدقوا فدخلوا فأغرقوا جميعا، وأنجي هو ببدني ليكون لمن خلفي آية. معجزات عيسى عليه السلام أيضا كثيرة جدا، مولده من أم ومن غير أب كعلامة على نبوته المبكرة كنبي لبني إسرائيل، كلامه في المهد يعني هو طفل رضيع كان يتكلم ويعظ، كان يصنع من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، يبرئ الأكمه والأبرص في الحال بإذن الله، وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيه فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني إلى آخر الآيات، تخرج الموت بإذني، كان يحيي يعني بعض الموتى في بعض المواطن والمواقف بإذن الله تبارك وتعالى. إنزال المائدة من السماء أيضا من معجزات عيسى الجميلة جدا جدا، وهي من آخر معجزاته مع بني إسرائيل، من يعرف هم جدا اللي يعرفها يأخذ جايزة منه في الدرس الجاي. أحسنت صالح جزاك الله خيرا. إنزال شبهي على قيل على الذي دل عليه فشبه لهم، فكان هذا من المعجزات، الرجل الذي يعني تواطأ معهم وأشار إلى مكانه ودل عليه ألقي عليه الشبه، وفي رواية أنه خير بعض حواريه في من يلقى عليه الشبه يكون رفيقه في الجنة على اختلاف الروايات، فقالوا من أجمل معجزاته عليه السلام أنه ألقي شبهه يعني بالتمام والكمال على غيره، فصلبوه بني إسرائيل وهللوا وزمروا فرحين أنهم صلبوه، وما قتلوه وما صلبوه لكن شبه لهم، بل رفع الله إليه، سينزل يعني يقتلهم إن شاء الله في آخر الزمن كما هو معروف. نعم، طبعا معجزات نبينا عليه الصلاة والسلام في الحقيقة، وأنا أتصفح في كتب مجلدات في هذا المعنى، السلف يقولون يتربو على 1000 معجزة، وجمعت كل أنواع المعجزات السابقة بطريقة عجيبة جدا لو تجمعها وتنظر إليها، طبعا الوقت لا يتسع لكن سأسرد سردا سريعا، يعني المعجزات في الحقيقة كثيرة جدا، منها مثلا يعني القرآن أعظم معجزات النبي عليه الصلاة والسلام في بلاغته وفصاحته وشموليته وجماله وروعته وبيانه وجمعه للعلوم السابقة واللاحقة ومكان وما سيكون إلى آخر هذه المعاني، والآيات في هذا الباب كثيرة جدا. من معجزاته الرائعة جدا الإسراء والمعراج، فكان بالروح والبدن يقظة لا مناما، وهذا من أجل المعجزات في الحقيقة، أسرى به بالروح والبدن في اليقظة لا في المنام بهذه الطريقة التي تعرفونها في رحلة الإسراء والمعراج. معجزة وصف بيت المقدس لما كذب فرفع إليه فظل ينظر إليه ويصفه لهم حتى آمن خلق كثير، انشقاق القمر اقتربت الساعة وانشق القمر مرتين ورؤية وشهد واعترفوا بذلك، حنين الجذع له صلى الله عليه وسلم، تعرفون كيف الجذع حن له وبكى لفراقه له عليه السلام، انقياد الشجر وتسليمه وكلامه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، دي نقرأها لكم، هذه جميلة جدا رائعة جدا لعلها لا تكون مشهورة، وهذه ثابتة كما قلنا في صحيح مسلم من حديث جابر قال سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يرى شيئا يستتر به، كان في سفر وراد أن يميل إلى الخلاء، طبعا كان من عادته الحياء الشديد يذهب بعيدا حتى لا يرى عليه السلام، فما وجد شيء يستتر به، يقول جابر فلم يرى شيء يستتر به، فإذا شجرتين صغيرين كذا بشاطئ الوادي ناحية الثانية، فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أحدهما فأخذ ببعضها مسك حتى منها فرع كذا، فقال انقادي علي تعليلي، فانقادت قاضي علي بإذن الله، فانقادت معه وكذلك الأخرى، وقال لهما التئما فالتأمتا، يعني خدهم من مكانهم كذا وبقوا ماشيين وراه قال لهم التأمتا يعني يكونوا شجرة واحدة يعني عشان ما حد يشوفه خالص، فالتأمتا، وسيدنا جبر بيتفرج على المشهد من بعيد، مشهد عملي في صحيح مسلم. وروى الترمذي عن ابن عباس جاء عربي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بما أعرف أنك نبي، عاوز دليل عملي، قال صلى الله عليه وسلم إن دعوت هذا العزق اللي هو الصباطة زي ما نقول عليها، ما هذا العزق العنقود يعني في بعض التفسير، من هذه النخلة يشهد أني رسول الله، إيه رأيك تؤمن؟ يا ابن الرجل إزاي هيجيب العزق ينزل ويكلم ويطلع ثاني مكانه؟ فنظر يقول نعم يشهد لي، فدعاه رسول صلى الله عليه وسلم، دعا العزق يعني هو الصباطة، فجعل ينزل من النخلة حتى سقط إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال ارجع، فعاد فأسلم الأعرابي على الفور، نزل كده وتكلم عن نفسه وراح طلع الراجل بيتفرج عليه فورا. نعم تسليم الحجر علي، إني لا أعرف حجرا كان يسلم علي قبل أن أبعث إلى آخره، اضطراب أحد تحت قدميه، أثبت أحد، شكوى البعير، البعير جاء يشتكي سلم من صاحبه يعني يثقل عليه في الحمولة، تكثير الماء ونبعه من بين أصابعه هذا مشهور، سماعه ورؤيته لبعض الغيبيات، سلم خص بهذا، كان يرى بعض الأمور الغيبية التي لا نعرف، كمثلا ما يحدث في القبور من عذاب مثلا من نعيم، كان يراه وحدث بمثل هذه الأشياء، ويعني الأدلة في هذا كما يعني في صحيح مسلم وغيره موجود من حديث زيد بن ثابت. نعم أيضا استجابة دعائه فورا، فاكرين دفين هو يخطب على المنبر لما دخل الرجل وقال جف الضرع وهلك الزرع والحال واشتكى، فدعا فما أنزل يديه إلا وقد يعني أمطرت السماء ولم يكن يعني الجو جو مطر كما يقولون. نعم كدعائه لبعض القبائل بالإسلام، اللهم اهدي دوسا، فجاءت دوسا بأكملها كما هو معلوم، كدعائه لعمر، اللهم اهدي حب العمرين إليك، عمر الخطاب، إخباره عن الأمور الغيبية التي وقعت وتفصيله لها، كإخباره عن إخوان بعض إخوانهم الأنبياء وما الذي حدث لهم، فهذا كله من الغيبيات، إخباره عن الأمور الغيبية في حينها، كإخباره عن استشهاد الثلاثة في غزوة إيش مؤتة، مش كان بيوصف لهم الغزوة كأنه يشاهدها ويراها رأي العين، قتل فلان وبعدين خد فلان الراية، وقتل فلان وبعدين خد فلان الراية وبعدين أخذها أسد إلى آخر القصة، وهو خالد بن الوليد رضي الله عنه، إخباره بموت النجاشي، مش للاتصال ولا هاتف ولا محمول، قال مات النجاشي وصلى عليه صلى الله عليه وسلم. نعم إخباره عن فتح فارس والروم واليمن من معجزات الفصاحة والبيان التي تميز بها، إلى آخر هذه المعاني التي تميز بها صلى الله عليه وصحبه وسلم. طبعا عقيدة أهل السنة والجماعة باختصار شديد في الكرامات والأحوال الشيطانية، نقول سريعا هذه يريد تكتبوها لأنها مهمة جدا في الحقيقة، مجموعة من كتب كثيرة من أصول أهل السنة والجماعة، التصديق بكرامات الأولياء وما يجري على أيديهم من خوارق العادات، خلافا لبعض الفرق التي أنكرت كرامات الأولياء كالمعتزلة ودعواهم في ذلك، قالوا حتى لا يحدث لبس بين كرامات الأولياء ومعجزات الأنبياء، نقول الفرق كبير طبعا ومعروف، ورد عليهم الإمام أحمد وضللهم في هذا الزعم لأنها ثابتة بالأدلة السمعية، أي الكرامات، الكرامة الدعاء يعني التي أهل السنة والجماعة يقولون يعتقدون أن كرامات الأولياء إنما هي من معجزات الأنبياء لأنها وقعت لأهل التقوى الذين التزموا بمنهج الأنبياء، يعني المعجزات اللي حصلت لبعض الصالحين في الحقيقة دليل على صدق الأنبياء، دليل على صدق الأنبياء وعلى يعني صدق ما جاءوا به. أهل السنة يعتقدون أن عدم حصول الكرامة لا يضر المسلم في دينه، لقد يكون عدم ذلك أنفع للعبد في دينه حتى لا يقع الغرور ويعني التأثر بذلك. أهل السنة يعتقدون أن أي إنسان لو شوهد يمشي على الماء أو يطير في السماء لا يشهدون له بالكرامة حتى يعرضوه يعني هو شخصيا على الكتاب والسنة، وإلا قالوا أحوال شيطانية تعطى لغير الطائعين كفتنة للناس واستدراج لهم عافانا الله وإياكم. أهل السنة يعتقدون أن الله يعطي الكرامات إكراما لبعض عباده لصلاحهم ولقوة إيمانهم، وهذا قد يكون سدا لحاجتهم من الطعام والشراب، يعني كما جعل في بعض المواطن لبعض الصالحين ممن ليسوا من أنبياء المرسلين بعض هذه الأمور، وقد يعطيهم الكرامة لنصرة دينه ورفعته وإحقاقا للحق مثلا بعض الأمثلة، مريم عليه السلام ليست نبي ولا رسولة، ولكن كان يطعمها كما تعرفون، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قالوا رزق الصيف يجده في الشتاء ورزق الشتاء يجده في الصيف بدون كلفة وبدون مؤونة. وقع لأصحاب الكهف ليس نبي ولا مرسلين كيف كانوا يطعمون. وقد وقع لبعض السلف مثل هذه الأمور، كقول عمر للسارية: يا سارية الجبل الجبل، فسمع سارية وتحصن بالجبل ونجا وانتصر بنهاوند وهذا معروف. ما حدث للعلاء بن الحضرمي في فتح البحرين حيث سلكوا مفازة ونفذ الماء وعطشوا عطشا شديدا حتى خافوا الهلكة، فصلى بهم ركعتين ثم قال: يا حليم يا عليم يا عظيم اسقنا، فجاءت سحابة فأمطرت حتى ملوا الأنية. ويعني هذا مشهور وله أكثر من واقعة حتى في بعض المواجهات الحربية كذلك. يعني كما جرى لأم أيمن في هجرتها وهي صائمة وعطشت فنزل لها دلو من السماء فشربت حتى رويت، والرواية صحيحة. وكما في حديث سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الأسد إلى آخره. وكما حدث لخبيب بن عدي لما وقع في الأسر في مكة، وكان يعني يأتيه طعام وشراب من غير الطعام الذي عندهم، رأته المرأة يأكل من قطف من العنب ليس في مكة يومئذ ثمار. البراء بن مالك كان إذا أقسم على الله أبره إلى آخره. يعني الصور في الحقيقة كثيرة. وأخيرا أهل السنة يعتقدون أن إبطال الأحوال الشيطانية يكون بالقرآن وحسن الاعتقاد، وأكبر مفعول يؤثر فيه. أهل السنة لا يعتقدون في صاحب الكرامة أنه يدفع ضرا أو يجلب نفعا. يعني ممكن نثبت الكرامة للطيب، لكن نقول لا دخل له لا في دفع ضر ولا في جلب نفع، وهذه يعني من الله تبارك وتعالى. أن هذا ما تيسر جمع، ندعو الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم الإيمان الكامل الصحيح بأنبيائه وبرسله، وأن ينفعني بما قلت وإياكم، وبإذن الله تبارك وتعالى نلتقي بعد العيد إن كان في العمر بقية. ونذكر نفسي وإخواني على عجالة بالأيام المباركات المقبلة بعشر ذي الحجة، موسم من مواسم الخير، اجتهدوا كما كان صلى الله عليه وسلم يجتهد فيه، كما كان الصحب الكرام، يعني احرصوا على استقبال هذه الأيام المباركات بما يليق بها ومكانتها. فقد صح عن نبينا فيها أنه قال: أفضل أيام الدنيا أيام العشر، وهي التي قال عنها تبارك وتعالى: واذكروا الله في أيام معلومات. ويعني النبي صلى الله عليه وسلم حث على يعني الاجتهاد فيها وعلى الارتقاء يعني بأنفسنا فيها لعظيم فضلها وشرفها، لمعان عدة، قيل لكونها من أشهر الحرم، لكونها من أشهر الحج، لكونها حوت أغلب مناسك الحج، الأركان والواجبات والسنن، فيها يوم التروية، فيها يوم عرفة، فيها يوم النحر. أعظم أيام الدنيا يوم النحر فيها. لا شك أنها تذكر الأمة بقصة إبراهيم الخليل وبأسرته المكرمة المشرفة، فيها معاني إيمانية عظيمة وجميلة، اجتهدوا فيها. ورسول الله حث أصحابه: ما من أيام العمل الصالح فيها حبل الله تعالى من هذه الأيام يعني العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وبماله فلم يرجع من ذلك بشيء. فكثروا فيها من العمل الصالح، وخصوصا نحن نحتاج العمل الصالح لعظيم أثره ونفعه وفضله علينا وبشروطه وضوابطه. ومن جملة الأعمال الصالحة الحج لمن كان قادرا على أدائه، سواء الفريضة أو التطوع، لأن يعني الحج يهدم ما قبله، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. الحج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدت أمه. الإكثار من ذكر الله، لنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام هي أعظم عند الله ولا أحب إليه فيها العمل الصالح من هذه العشر. فأكثروا فيها من التكبير والتسبيح والتحميد والتهليل، يكثر فيها من ذكر الله ويعني قراءة القرآن والدعاء والقيام، وكذلك الصيام. صح عن حفصة أنها قالت أن رسول الله صام العشر بصيغة التغليب، يعني صام التسعة أيام كلهم، لأن صيام العيد محرم. عائشة تنفي، لكن كلام المثبت يقدم على كلام النافي، لأن المثبت عنده زيادة دليل. فنحرص على أن نصوم هذه الأيام المباركات، وعلى أقل تقدير يعني الاثنين والخميس يوم عرفة لغير الحاج، هذه أيام فضيلة لا تترك لعظيم أجرها. يوم عرفة فقط يكفر سنة ماضية وسنة مستقبلة. فحرص على يعني أيضا الإصلاح بين الناس، زيارة المرضى، صلة الرحم، الإنفاق في سبيل الله، إلى آخر هذه الأعمال المباركات، حتى توفق لعمل صالح يحبه المولى تبارك وتعالى. أنت تعلم على الجملة ولكن يحبه أكثر في هذه الأيام. وكما يعني هو معلوم أن المحب يحرص على العمل بمحاب محبوبه. شرط المحبة أن توافق من تحب على محبته بلا عصيان. فلا ادعيت له المحبة مع خلافه كما يحب فأن تذوبه تاني. أدعو الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم وأن يوفقنا وإياكم لحج بيته الحرام وأن يجعلنا من السامعين المطيعين. ونلتقي بعد العيد إن كان البقية. نعتذر عن يعني الأسئلة لأننا أطلنا على إخواننا. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.